بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم إخواني في هذا المجلس الأول من التعليق على كتاب الأذكار للإمام النووي، وحاجة المسلم للذكر كحاجته للطعام والشراب والهواء، بل هو يحتاج ذلك أكثر من الطعام والشراب. والمصنفات في الأذكار قديما وحديثا كثيرة جدا، وبحمد الله تعالى لا يزال أهل النشاط والهمة يصنفون في هذا الباب لأهميته ومكانته وحاجة الناس إليه. هذا الكتاب فيه يعني سعة وفيه كثرة أكثر من غيره، وبإذن الله تعالى نقرأ ما في الكتاب، لأن الكتاب مصنف على طريقة أهل الحديث، ونحن بإذن الله تعالى نتذاكر فيما بيننا في كيفية فهمه والاستفادة منه، ونركز على معاني الأذكار، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يعرف ماذا ينطق. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا يبتدئ المصنفون مصنفاتهم بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بالكتاب العزيز واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في مراسلاته. الحمد لله الواحد القهار، بدأ بحمد الله تعالى بعد البسملة، والإنسان يبدأ جميع أعماله بسم الله وبعد ذلك بحمد الله، والإنسان يحمد ربه عموما ثم يحمده على نعمة العلم وعلى نعمة التأليف. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، أتى بأسماء بأربعة أسماء من أسماء الله الحسنى في هذه المقدمة، وأسماء الله الحسنى لا بد للإنسان أن يتعرف على معانيها. وابن القيم يقول: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. فربنا جل جلاله هو الواحد وهو القهار الذي قهر جميع الخلق، العزيز الغفار فهو العزيز الذي لا يغالب، وهو الغفار الذي يغفر الذنوب لعباده. مقدر الأقدار، كل شيء في هذا الكون هو بقدر الله سبحانه وتعالى، فلا يحصل شيء في هذا الكون إلا بإرادته سبحانه وتعالى. مصرف الأمور، فربنا جل جلاله هو الذي يصرف الأمور، يدبر الأمر في السماء وفي الأرض. مكور الليل على النهار، فربنا جل جلاله يلف النهار بالليل مثل كور العمامة حينما يلف على الرأس، فيأتي الليل شيئا فشيئا حتى يغطي الدنيا بظلامه. ولكن النهار آية من آيات الله، والليل آية من آيات الله، ودخول الليل على النهار وأيضا انشقاق النهار من الليل كلها آيات من آيات الله تعالى. تبصرة لأولي القلوب والأبصار، فربنا قد جعل هذا تبصرة وتذكيرا، يتذكر الإنسان ذلك، تبصرة لأولي القلوب والأبصار. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله في جملة الأخيار، فربنا جل جلاله قد جعل الآيات في كل مكان، وأنت في بيتك وفي جسدك وخارج البيت، أي شيء تنظر إليه يدلك على الله سبحانه وتعالى. فربنا له في كل شيء آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. يقول: الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله في جملة الأخيار. فالإنسان ينظر إلى آيات الله الكونية ويقرأ الآيات القرآنية، يتبصر ليتقرب إلى الله تعالى. ووفق من اجتباه من عبيده فجعله من المقربين الأبرار. كلما ازداد الإنسان لجأ إلى الله تعالى ازداد قربة إلى ربه ومولاه. وبصر من أحبه فزهده في هذه الدار. السعيد من زهد في هذه الدنيا الفانية، فهذه الدنيا فانية والآخرة باقية، فالسعيد من جعل هذه الدنيا عملا للدار الآخرة. والليل والنهار يأخذان منا، فعلينا أن نأخذ منهما. وربنا قد جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فعلينا أن نتذكر وعلينا أن نخزن الأعمال الصالحة في الليل والنهار. يقول: فاجتهدوا في مرضاته، يعني يجتهد الإنسان بالعمل الصالح لطلب مرضات الله. هذا اليوم هو يوم عاشوراء، وهو يوم نصر الله فيه موسى. موسى عجل، لماذا عجل؟ لأجل مرضات ربه سبحانه وتعالى. فالإنسان يجعل هذا في جميع أعماله، يعجل على طاعة الله: وعجلت إليك ربي لترضى. يقول: فاجتهدوا في مرضاته والتأهب لدار القرار. هذه الدنيا مهما طالت فهي قليلة وهي قصيرة، والدار الآخرة كبيرة وكثيرة، فيجعل الإنسان هذه الدار عدة لدار القرار واجتناب ما يسخطه. يبتعد الإنسان عن الأعمال التي تسخط الله تعالى، ويجتهد الإنسان بالأعمال التي تقربه إلى ربه ومولاه. والحذر من عذاب النار، يحذر الإنسان النار، قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فيجعل الإنسان ليله ونهاره وعمله لأجل أن يتقي النار. وأخذوا أنفسهم بالجد في طاعته، لا ينادي الإنسان ما عند الله إلا بالجد والاجتهاد والعمل بطاعة الله تعالى وملازمة ذكره بالعشي والإبكار. الإنسان يذكر ربه ليل نهار، صباح مساء، إذا نام، إذا استيقظ، إذا أكل، إذا شرب، بل حتى إذا أتى الإنسان أهله فإنه يذكر ربه ولا يغفل عن ذكر ربه. وعند تغاير الأحوال، جميع الأحوال، في السراء والضراء والبرد والحر وفي جميع الأمور، يذكر الإنسان ربه ويرجع ويلجأ إلى الله تعالى. وإذا أصاب الإنسان مكروه يقول: إنا لله وإنا إليه راجع، فنحن له عبيد ونحن راجعون إليه لا محالة. وعند تغاير الأحوال وجميع آناء الليل وأطراف النهار، فاستنارت قلوبهم بلوامع الأنهار. كلما تقرب الإنسان إلى ربه بالعمل الصالح كلما انشرح صدره، وهذا من رحمة الله تعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة في الدنيا، والجزاء العظيم الأوفى هو يوم القيامة. لما حمد الله سبحانه وتعالى وذكر من أسماء الله تعالى وصفاته ما يليق به، كرر الحمد، لأن المؤمن لا يشبع من حمد الله. فنحن نتقلب في نعم الله ليل نهار صباح مساء، أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمه. نعم الله سبحانه وتعالى قد نستطيع أن نعدد بعضا من نعمه، لكن هل نستطيع أن نحصيها؟ الجواب لا. وإذا كنا لا نستطيع نحصيها فكيف نستطيع أداء شكرها؟ فمهما شكرنا الله فنحن لن نستطيع أن نؤدي حق الله تعالى في نعمه. فالإنسان يكثر من حمد الله، ولا يستطيع المرء أن يبلغ في حمده ما يستحقه الله تعالى من الحمد العظيم. لا يستطيع أحد أن يبلغ الحمد. وحينما قال أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمه، إنما مراده أن الحمد الذي يستحقه الله أبلغ الحمد. ولذا كان سيد الحامدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك. وفي حديث الشفاعة أن الله يفتح عليه بمحامد لم يسبق إليها، فالإنسان لا يستطيع أن يؤدي حق الله وشكر الله كاملا، لكن الإنسان يعمل ويرجو أن يبلغ أكثر ما يستطيعه. يقول: وأسأله المزيد من فضله وكرمه، لا غنى لنا عن بركة الله. وأيوب حينما أغناه الله تعالى وخر عليه من السقف جراد من ذهب وصار يحذو هذا الذهب، أوحى الله إليه: ألم أغنك؟ قال: لا غنى لي عن بركتك. فالبركة بركة الله سبحانه وتعالى، ما يفتح الله للناس من الرحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يقول: وأسأله المزيد من فضله وكرمه. ولذا من فضل الله وكرمه على النووي أننا نقرأ كتابه الآن، بل انظر إلى مؤلفات هذا الرجل كيف أنها سارت مسير الشمس وقرئت في المدارس والمجالس والمساجد، ولا يزال الناس يعتنون بها، بل إن الذهبي الذي جاء بعد النووي بمدة ليست بعيدة ماذا قال؟ قال: لا أدري ما هذه النية التي نواها النووي حتى اشتهر كتابه رياض الصالحين فدخل في كل بيت. يقول: وأسأله المزيد من فضله وكرمه. ونحن في هذا اليوم، في هذا اليوم المبارك، نسأل الله تعالى من فضله، ونسأل الله تعالى أن يفرج عن أمة محمد، وأن يزهق الأزمات وينزل الرحمات، ويفرج عن المرضى وعن المساجين وعن أمة الإسلام أجمعين. لما ذكر الحمد وكرره قال: وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم. بدأ بالشهادة، والإنسان حينما يأتي بالشهادة يقول: أشهد كالشيء المشاهد، لأن القلب يعقد على التوحيد وعلى إفراد الله تعالى بالوحدانية مع الكفر بالطاغوت. لا إله إلا الله الواحد الصمد، فهو الواحد وهو الصمد الذي جميع الخلائق يصمدون بحوائجهم إليه، العزيز الحكيم. فربنا هو العزيز وهو الحكيم سبحانه وتعالى، فقوته بحكمة سبحانه وتعالى، وعمله بحكمة سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أتى بالشهادة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه بالعبودية، وهي أعظم منزلة، أعظم مقام في العبد، أن يكون عابدا لله تعالى، وأن يكون عبدا لله تعالى، لأننا خلقنا لأجل العلم والعمل. وصفيه، فربنا جل جلاله قد اصطفاه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، واختاره من العرب، واختاره من خيار ثم من خيار ثم من خيار. وحبيبه، فهو حبيب الله سبحانه وتعالى. وكان مسروق يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله. فقال هنا: وحبيبه وخليله أكرم المخلوق، فهو أكرم مخلوق على الله تعالى، وأفضل السابقين واللاحقين، لا يأتي أحد أفضل منه، ولم يكن أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم. وما دام ذلك كذلك، فعلينا أن نقرأ شمائله وخصائصه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم، مسيرته العطرة وأيامه النضرة. وبحمد الله المؤلفات تتجدد في سيرته، ولأخينا موسى العازم كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب النفيس، والآن بحمد الله الناس تقرأ بهذا الكتاب وتردد ما فيه، فيتجدد التصنيف في السيرة والتجدد في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، الكتابة والطباعة والتأليف في ذلك، كله يدل على عظم هذا النبي العظيم. فما دام الأمر كذلك، هو أكرم مخلوق وأفضل السابقين واللاحقين، علينا أن نقرأ سيرته، وعلينا أن نهتم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، علموا أولادكم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلموا أولادكم حب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظوهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما تحفظونهم السورة من القرآن. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين. طبعا الصلاة على النبي هي ذكر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وآل كل، الآل هم الأتباع، وسائر الصالحين، هذا دعاء لكل من كان صالحا. ولذلك نحن في الصلاة نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. إذن أخي الكريم، كن صالحا تنل دعوة المؤمنين، وحينما تدعو للمؤمنين بهذا الدعاء استحضر أن الله تعالى يكتب لك أجرا بكل مؤمن. أما بعد، أتى بأما بعد، وهذه التي تسمى بفصل الخطاب بعد ذكر البسملة والحمدلة يؤتى بأما بعد. ووددت من الكاتب والخطيب حينما يأتي بها ينوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد صحت الأحاديث بذلك عنهم. ولذلك من فوائد قراءة الحديث وقراءة السيرة أن الإنسان يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيؤجر على العمل ويؤجر على الائتساء. ولذلك قال بعض الناس: عادات العارفين عبادات، وعبادات الغافلين عادات. فالإنسان حينما ينوي هذه النيات يؤجر أجرا عظيما من رب البريات. يقول: أما بعد، فقد قال الله العظيم العزيز الحكيم. وتأمل أخي الكريم إلى عظمة الله سبحانه وتعالى. فربنا العظيم قال في كتابه العظيم، ولما نعلم هذا علينا أن نعظم كلام الله وكتاب الله تعالى. فشرف الكتاب بشرف كاتبه، وشرف القرآن العظيم أنه كلام الله تعالى. فعلى الإنسان أن يعظم كلام الله لأنه كلام الله تعالى، وعليه أن يعظم كتاب الله لأنه كتاب الله. فاذكروني أذكركم. وهذه منزلة عظيمة، أنك إذا ذكرت الله ذكرك الله سبحانه وتعالى. فأي بشارة أعظم من أن يذكرك الله تعالى في الملأ الأعلى. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، لنعلم أن الله على كل شيء قدير. وعلينا أن نتدبر الآية الأخيرة من سورة الطلاق، الآية 12، نتدبر هذه الآية: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. مع هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن علينا أن نتعلم وأن نعمل. يقول: فعلم من هذا أن من أفضل أو أفضل حال العبد حال ذكره رب العالمين، أي أفضل أحوالك في هذه الدنيا الفانية حينما تذكر ربك، واشتغاله بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. إذن تشتغل بالأذكار وتهتم بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنال أجر الذكر، وحتى تنال أجر المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد صنف العلماء، وانظر إلى تواضع النووي، وأنه لم يصنف هو الوحيد هذا الكتاب، بل إن العلماء قد صنفوا في هذا. يقول: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم. وهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يبخس حق أهل العلم، وأن لا يبخس حق من سبقه في هذا. يقول: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في عمل اليوم والليلة، الأعمال الصالحة وعدم التفريط في الأعمال الصالحة باب نذكر به كثيرا. ومما دل على الاهتمام بالأعمال الصالحة وعدم التفريط بها أن العلماء قد صنفوا في عمل اليوم والليلة، ومما كثر في ذكره في هذه المصنفات هي الأذكار التي تقال في الصباح وفي المساء وفي غيرها من الأعمال والأقوال والأفعال. يقول: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في عمل اليوم والليلة والدعوات. هناك مصنفات خاصة سميت بالدعوات ككتاب الدعوات الكبير للبيهقي، والأذكار، ومنها أخذ هذا الاسم فيما يتعلق بالأذكار، كتبا كثيرة معلومة عند العارفين. المصنفات في هذا ليست قليلة ولا نادرة، بل إنما هي مصنفات كثيرة لكنها مطولة بالأسانيد والتكرير، يعني مثل عمل يوم وليلة لابن السني حينما يأتي بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يسوقه بالسند، والسند بعض الناس يفهمون في الأسانيد وكثير من الناس لا يعرفون الأسانيد وقيمة الأسانيد. يقول: فضعفت عنها همم الطالبين. يعني هذه المصنفات التي قد صنفت على طريقة أهل الحديث والأثر، وأن الأذكار تذكر فيها بالأسانيد، الهمم قد خارت دونها. يقول: فقصدت. هنا يبين النووي سبب تأليفه لهذا الكتاب. وأنت حينما تصنف تصنيفا قد صنف في نحوه، فعليك أن تبين لماذا تصنف هذا التصنيف. يقول: فقصدت تسهيل ذلك على الراغبين، فشرعت في جمع هذا الكتاب مختصرا. يعني الكتاب مختصر، وقال هنا في جمع هذا الكتاب مختصرا، ويصح نقول في جمع هذا الكتاب مختصرا مقاصد ما ذكرته تقريبا للمعتنين، أي حال كوني اختصرت المقاصد التي تنفعهم، وأحذف الأسانيد في معظمه لما ذكرته من إيثار الاختصار. يعني لم يجعل الكتاب على طريقة سوق الأسانيد، إنما يحذف الأسانيد اختصارا لأجل أن لا يمل الناس ولأجل أن لا يطول الكتاب فتضعف الهمم في نسخه. يقول: ولكونه موضوعا للمتعبدين. السبب الآخر أن هذا الكتاب ما وضع للمختصين من أهل الحديث، إنما وضع للمختصين من أهل العبادة الذين يقرؤون به لأجل أن يعبدوا الله في هذه الأذكار. يقول: وليسوا في إلى معرفة الإسناد مطلعين. غالب عوام الناس لا يعرفون الأسانيد العالي والنازل وشروط الصحة وهكذا. يقول: بل يكرهونه. قال: بل يكرهونه، ووددت أنه لم يكتب هذه الكلمة، لأنه لا أحد من هذه الأمة يكره الأسانيد، بل إن الأمة مجمعة على أن الأسانيد خصيصة من خصائص هذه الأمة، وأن الإسناد لا بد منه، بل إن وجود الأسانيد واتصال الأسانيد دلالة من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وحينما تقرأون سورة الجمعة وربنا جل جلاله قد ختم الآية الأولى بالعزيز الحكيم، وختم الآية الثالثة أيضا بالعزيز الحكيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فربنا هو العزيز الحكيم الذي جعل رجلا أميا يعلم العوالم، فلما اتصلت الأسانيد منا إلى نبينا صار المعلم من هو واحد، هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من دلائل نبوته أنه رجل أمي مكنه الله تعالى من تعليم العوالم بدليل اتصال الأسانيد إليه. فلما اتصلت الأسانيد إليه كان هو المعلم. إذن الإسناد خصيصة من خصائص هذه الأمة، لا توجد أمة من الأمم تتصل أسانيدها بنبيها، فهذه الأمة تتصل أسانيدها بنبيها. وأيضا هذه الأسانيد هي دلالة من دلالات نبوته صلى الله عليه وسلم، فالأمة مجمعة على تعظيم الأسانيد ومحبة الأسانيد. ولكن من لا يعرف الأسانيد ربما يمل من طولها لعدم معرفته بها. أما الكراهية فلم أرى أحدا يكره الأسانيد بحمد الله تعالى. قال وإن قصر إلا الأقلين، ولأن المقصود به معرفة الأذكار والعمل بها وإيضاح مظانها للمسترشدين. وأذكر إن شاء الله تعالى بدلا من الأسانيد ما هو أهم منها مما يخل به غالبا، أي أنه يبين لك الأحكام المتعلقة بتخريج الحديث ونقده، وهو بيان صحيح الأحاديث وحسنها وضعيفها ومنكرها، فإنه مما يفتقر إلى معرفته جميع الناس إلا النادر. للأسف الشديد الذين يميزون بين صحيح الأحاديث من ضعيفه هم القلة وليس هم الكثرة، ووددنا أن يكونوا هم الكثرة الكاثرة، كما نريد من الناس أن يتعلم القرآن وتلاوة القرآن ومعاني القرآن، نريد منهم أن يتعلموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونريد منهم أن يتعلموا العلم الذي يمكنهم من معرفة الصحيح والضعيف. وبرنامجنا هذا الذي أطلقناه في شرح سنن أبي داود وفي قراءة هذا الكتاب هو على هذه الطريقة. اليوم أحد الأخوة سألني يقول هل ستعلمنا طريقة التخريج؟ نقول ستمر علينا هذه الأمور ونشرحها، فالذي ينتبه جيدا يتعلم التخريج عن طريق هذه الدروس، ويتعلم بإذن الله تعالى طريقة نقد الأسانيد وتخريج الأحاديث ونقد المتن. يقول فإنه مما يفتقر إلى معرفته جميع الناس إلا النادر من المحدثين، وهذا أهم ما يجب الاعتناء به. يعني أن النووي قدم المهمة، قدم الأهم على الأهم، قدم الأهم على الأهم. قال وما يحققه الطالب من جهة الحفاظ المتقنين والأئمة الحذاق المعتمدين، وأضم إليه إن شاء الله الكريم جملا من النفائس في علم الحديث، سيأتينا بإذن الله تعالى بفوائد وعوائد نافعة جدا ودقائق الفقه، وهذا مهم جدا. أيها الإخوة، أنا أنصح دائما أن نتعلم العلوم الثلاثة، القرآن وما يتعلق به من تفسير وعلوم القرآن، الحديث وما يتعلق به من المعاني والتصحيح والتضعيف والجرح والتعديل، ثم الفقه الذي هو ثمرة العلوم. وأعظم شيء يتقرب به إلى الله الفقه في الدين، ولا ينال الإنسان الفقه في الدين إلا بإتقان تفسير القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العلوم الثلاثة علوم مرتبطة نحتاج إلى جميعها. يقول مهمات القواعد، يأتيك بقواعد وفوائد مهمة، ورياضات النفوس، سيأتيك بأشياء نافعة جدا فيما يتعلق بأن الإنسان يهتم في تربية نفسه بالأعمال القلبية ونحوها، والآداب التي تتأكد معرفتها على السالكين. يعني ما هي الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها الإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. وأذكر جميع ما أذكره موضحا بحيث يسهل فهمه على العوام والمتفقهين. هذا ممن ماز به مصنفات النووي علينا وعليه رحمة الله، أنها مصنفات مبنية على تسهيل المادة وتبسيط المادة وسهولة العبارة بحيث يفهمها العوام ويفهمها أهل الفقه والاختصاص. ثم قال وقد روينا، وهكذا ضبطها أيها الإخوة. وللأسف الشديد يعني جميع النشرات التي قرأتها والتي اطلعت عليها لم يضبط هذه اللفظة، وقد روينا بضم الراء وتشديد الواو المكسورة. وهذا اصطلاح لابن الصلاح، أول من شهر هذا هو ابن الصلاح في كتابه النفيس معرفة أنواع علم الحديث. وابن الصلاح توفي عام 643، والنووي توفي عام 676. والنووي ممن اعتنى بكتاب ابن الصلاح فاختصره مرتين، المرة الأولى بكتابه النفيس الإرشاد، والمرة الثانية بكتابه النفيس التقريب الذي شرحه السيوطي فيما بعد بتدريب الراوي. إذن هذا الصلاح لابن الصلاح سلكه لشدة التحري، وهو أنه إذا حدث بما حمله ممن لقيه وسمع منه مباشرة قال روينا، يقول روينا بالفتح والتخفيف، أي يعني نقل، يعني لما ينقل عن غيرها نقل لغيرنا. وإلا لما يكون عن عالم لم يلقه وبينه وبينه سلسلة إسناد يأتي بالضم روينا، أي نقل لنا، يعني نقل لنا شيوخنا، أي نقل لنا شيوخنا. فهنا قال وقد روينا، وهنا ملمح من في صحيح مسلم على أن هذه الكتب بحمد الله قد وصلتنا بالأسانيد، فعلينا أن لا نفرط بالأسانيد، وعلينا أن لا نبالغ بكثرة الأسانيد، وأن لا نتساهل فيها. وقد روينا في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أي منزلة أعظم من هذه المنزلة، وأي ثواب أكبر من هذا، وأي فضل عظيم من الله تعالى أنك حينما تعلم إنسانا الوضوء فيبقى طوال عمره كلما توضأ أنت تؤجر، تعلم إنسانا سورة الفاتحة كلما قرأ أنت تؤجر، تعلم الإنسان أحكام التجويد وكلما قرأ أنت تؤجر، وإذا علم الآخرين قد تبقى السلسلة إلى يوم القيامة. فلماذا نضيع هذا الفضل؟ ولماذا نضيع هذا الشيء العظيم؟ فالعلم أيها الإخوة أعظم درة في تاج الشرع المطهر، كما قال الشيخ بشر بن عبد الله أبو زيد علينا وعليه رحمة الله. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يقول فأردت مساعدة أهل الخير بتسهيل طريقه. وتأمل أنك حينما تنوي لا تنوي التأليف لأجل الشهرة أو لأجل المال، بل عليك أن تنوي النية الصالحة، أن تخط بيمينك ليبقى ما خطته يمينك أجرا وثوابا باقيا إلى يوم الدين، وأن تسهل على الناس. يعني التأليف له مقاصد، ومن مقاصد التأليف أنك تأتي بشيء ليس عند الآخرين حتى يكون عندهم. يقول فأردت مساعدة أهل الخير بتسهيل طريقه والإشارة إليه، يعني إشارة إلى هذا العلم وإدلال الآخرين إلى هذا الخير والفضل الكبير، وإيضاح سلوكه أن الإنسان يدل الآخرين على الطريق السهل والحسن والدلالة عليه. فأذكر في أول الكتاب فصولا مهمة يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره من المعتنين. وإذا كان في الصحابة من ليس مشهورا عند من لا يعتني بالعلم نبهت عليه، فقلت روينا عن فلان الصحابي لئلا يشك في صحبته. يعني يأتيك بفائدة حتى لما يذكر صحابي مشهور لا يقول فلان صحابي، لما يأتيك صحابي قد يفوت البعض أنه صحابي يأتيك بكلمة الصحابي لأجل أن ينتفع من ذلك. يقول وأقتصر في هذا الكتاب على الأحاديث التي في الكتب المشهورة التي هي أصول الإسلام، يعني يهتم بالكتب المعتمدة اللي هي الكتب الأصول، وهي خمسة: صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. إذن أتاك جعل الأصول خمسة. ولا تقول إنه لم يذكر كتاب ابن ماجه لأنه أضيف مؤخرا. كتاب ابن ماجه أول من أضافه إلى الأصول الخمسة أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المتوفى عام 750، وضعه في أطرافه على الكتب الستة، ثم في كتابه شروط الأئمة الستة، وتبعه على ذلك عبد الغني المقدسي في كتابه النفيس الكمال في أسماء الرجال. إذن قبل الإمام النووي رحمة الله عليه، من جعل سنن ابن ماجه هو الكتاب السادس للكتب الأصول الستة. وبعضهم يرى أن الكتاب السادس هو الموطأ، كما سار على ذلك رزين ابن معاوية السرقسطي المتوفى عام 43 و500 في كتابه تجريد الصحاح، ثم تبعه على ذلك ابن الأثير في كتابه النفيس جامع الأصول، وابن الأثير قد توفي عام 600. وبعضهم يرى أن يسدس بدل الموطأ وبدل سنن ابن ماجه بكتاب سنن الدارمي، لكن الذي سارت بها الركبان وشاع أكثر أن كتاب سنن ابن ماجه هو السادس للكتب الخمسة، ثم اعتمد عليه الناس فيما بعد في تهذيب الكمال وفروعه وفي تحبة الأشراف المصنفات الأخرى. وقد يقول قائل: لماذا قدم على الموطأ، اشتهر أكثر من الموطأ؟ نقول: لأن أحاديث الموطأ غالبها موجود في الكتب الخمسة، أما سنن ابن ماجه ففيه زوائد كثيرة على ما في الكتب الخمسة، وهذه أمور هي هبة من عند الله تعالى، فربنا جل جلاله هو الذي يرفع من يشاء ويقدم من يشاء على من يشاء. لكن النووي جعلها الكتب الخمسة هكذا، قال: وقد أروي يسيرا من الكتب المشهورة وغيره. قال أروي، ما قال أضع، لأنه هذه المصنفات قد رواها النووي وهي معلومة عنده بالأسانيد إلى مؤلفها. يقول: وأما الأجزاء والمسانيد، المصنفات المصنفة في الحديث كثيرة جدا، منها الجوامع ومنها الفوائد ومنها المسانيد ومنها المشيخات ومنها الأجزاء. فالأجزاء هي المصنفات التي تصنف في باب واحد، مثل جزء حديثي صنف في طرق حديث من كذب علي متعمدا، صنفه الطبراني علينا وعليه رحمة الله، مثل 40 حديثا في الجهاد صنفه ابن المبارك. فهذه الأجزاء تأخذ حديث واحد أو باب من الأبواب أو راوي من الرواة وهكذا. والمسانيد، أما المسانيد فهي الكتب المصنفة بحيث تفرد فيها أحاديث كل صحابي على حدة، مثل مسند الإمام أحمد بن حنبل وهكذا. يقول: أما الأجزاء والمسانيد فلست أنقل منها شيئا إلا في نادر من المواطن. لماذا؟ باعتبار أن الكتب الأصول قد احتوت غالب الأحاديث الصحيحة. يقول: ولا أذكر من الأصول المشهورة أيضا من الضعيف إلا النادر مع بيان ضعفه. النووي له شروط، لما ألف الأربعين النووية اختار فيها الأحاديث الصحيحة والقوية، ولما ألف رياض الصالحين أيضا اشترط فيه الصحة والقوة، ولكن نوقش في بعض الأحاديث اليسيرة في الأربعين النووية، ونوقش في بعض الأحاديث اليسيرة في رياض الصالحين. أنا لما خدمت الكتاب، ولا أقول حققت الكتاب، لما حاولت أن أعتني به لأجل خدمته وأن أضع يدا، أحاول أن تكون يدا بيضاء في خدمة الكتاب رجاء الانتفاع به بين يدي الله تعالى وأن يبسط للناس، قرأت هذه الأحاديث وراجعت الأحكام فعلقت على 47 حديثا رأيت أنها ضعيفة، فالنووي قد اشترط أن يجنب كتابه رياض الصالحين الأحاديث الضعيفة، لكن اجتهاد غيره قد توصل إلى أن في بعضها ضعفا. هنا أيضا قال: ولا أذكر من الأصول المشهورة أيضا من الضعيف إلا النادر مع بيان ضعفه. يعني اشترط في الكتاب الصحة وأنه لا يأتي به الضعيف إلا في النادر، لكن هل تقيد النووي بالنادر وهل أن ضعفه يسير؟ هذا الأمر الأهم الذي سنشرح من أجله الكتاب لنقف على الأحاديث التي قد تكلم فيها. يقول: وإنما أذكر فيه الصحيح غالبا، فلهذا أرجو أن يكون هذا الكتاب أصلا معتمدا. يعني ما دام أنه اعتمد على الأحاديث الأصول وأن غالبه الصحيح وأنه لا يأتي بالضعيف، وإذا أتى بالضعيف لا يأتي به إلا نادر مبينا ضعفه، قال هذا: فلهذا أرجو أن يكون هذا الكتاب أصلا معتمد، أي أصلا معتمدا يرجع إليه ويقرأه العامة والخاصة. ولذا قد اعتنى به أهل العلم، منهم من شرحه ومنهم من خرج أحاديثه. الحافظ بن حجر خرج أحاديثه في مجلدات عدة اعتنى بها في تخريج أحاديث هذا الكتاب. والعلماء لا يأتون إلى تخريج أحاديث كتاب إلا لأهمية هذا الكتاب ومكانته. يقول: ثم لا أذكر في الباب من الأحاديث إلا ما كانت دلالته ظاهرة في المسألة، والله الكريم أسأل التوفيق والإنابة. الإنسان في كل أموره يسأل الله الهداية، ونحن في الصلوات وفي جميع الركعات نسأل الله تعالى الهداية إلى الطريق المستقيم، وفي الطريق المستقيم وعلى الطريق المستقيم. وأهل العلم تحدثوا عن هذا، لابن القيم كتاب اسمه رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، تحدث لماذا نسأل الله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. فالإنسان في كل عمله وفي كل خطوة حتى وإن كانت قصيرة يسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. وفي ذلك ربط القلب مع الرب سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يراقب ربه وأنه يرجوه وأنه يعلم أن الله مطلع عليه. والله الكريم أسأل التوفيق والإنابة والإعانة والهداية. شوف الإنابة أن الإنسان ينوب إلى الله سبحانه وتعالى مظهرا الذل والافتقار للعلي القهار، والإعانة فالإنسان يتبرأ من حوله وقوته ويستعين بالله تعالى في جميع أعماله. ولذلك كان كنزا من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله. والإعانة والهداية والصيانة لا يصون الإنسان قلبه ولا يصون لسانه ولا يصون خواطره إلا بتوفيق من عند الله تعالى. وإذا أخلص الإنسان لربه كان من المخلصين الذين استخلصهم الله تعالى وطهرهم من الدنس واجتباهم لعبادته. وتيسير ما أقصده من الخيرات، بل كل خير يقصده الإنسان لا يوفق إلا بتوفيق الله تعالى. وهذا الكون لا يحصل فيه شيء إلا بإذن الله وأمر الله، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. فأنت تعلم العلم وأخلص العمل لله تعالى وتوكل على الله مؤديا حق العبادة، فإنك تنال ما تريدهم، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. واحذر المعاصي، فلا أضر للعبد من المعاصي. يقول: وتيسير ما أقصده من الخيرات، والدوام على أنواع المكرمات، والجمع بيني وبين أحبائي في دار كرامته. لنا أموات من الآباء والأبناء قد ماتوا. ولولا أننا نعلم أن ثمة لقاء يلتقي فيه الأحبة لتفطرت المرائر حزنا على الأحباب. ولكن الإنسان يعلم أن ثمة لقاء، ويعمل الإنسان في صلاح نفسه، ويعمل الإنسان داعيا لآبائه ومن صلح منهم، ولأبنائه ومن صلح منهم، عسى الله أن يجمعنا في دار رحمته. فقال هنا والجمع بيني وبين أحبابي. فالإنسان لا ينسى إخوانه المؤمنين ولا ينسى أرحامه وأهله. والجمع بين أحبابي، والجمع بيني وبين أحبابي في دار كرامته. هذه الدنيا ليست دارا للنعيم وليست دارا للعقاب، إنما هي دار مؤقتة، ومساكننا فيها هي ليست ملكا إنما هي إيجار. والإنسان يبني بيته في الدنيا ويبنى له بيت في الآخرة، فالسعيد من عمل صالحا حتى يبنى له بيت صالح في الآخرة. والجنة هي دار الكرامة ودار الرحمة التي يرحم الله تعالى بها عباده. فيسأل الإنسان ربه لنفسه ولأحبابه ولإخوانه من المؤمنين اللقاء جميعا في دار كرامته. وسائر وجوه المسرات، يعني الإنسان يحرص إلى أعمال البر التي تسره في الدنيا. الصالحات سمي الصالحات لأنها تصلح حال القلب وتصلح العمل وتصلح الدنيا وتصلح البرزخ وتصلح الآخرة، ويصلح الإنسان لأن يدخل الجنة وأن يكون في جوار الله تعالى. وربنا قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إذن الحسنة سميت حسنة لأنها تحسن الحياة، ولأنها تحسن الآخرة، ولأنها تؤول للحسنى، للذين أحسنوا الحسنى. وكذلك الأعمال الصالحة سميت صالح لأنها تصلح حال الإنسان في الدنيا وحاله في الآخرة، وتكون سببا للمسرات. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ففي اليوم الذي تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه، أصحاب الوجوه التي بيضت تزداد سفرة وجوههم كلما اطلعوا على كرامة من كرامات الله لهم. وأصحاب الوجوه المسودة أعاذنا الله وإياكم، كلما اطلعوا على شيء زادت سوادا وقترا. يقول وحسبي الله ونعم الوكيل. وهكذا الإنسان يجعل الله هو حسبه ويتوكل عليه في كل أموره، في السراء وفي الضراء. وإذا اعتدى عليك أحد فطب نفسا والجئ إلى الله سبحانه وتعالى. فربنا جل جلاله لا يظلم أحدا ولا يضيع لأحد عمله. قل حسبي الله ونعم الوكيل. وقد علق البخاري في صحيحه من قول ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم. فالإنسان يحتسب الأجر ويجعل الله حسبه ووكيله في كل أموره. فإذا كان الإنسان معتمدا على ربه فإن الله ييسر له أمره. ونعم الوكيل، فالسعيد من أوكل أمره إلى ربه وسار في طاعة الله تعالى وعمل بما أمره الله تعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. هذا ما سيأتينا في الكتاب، حينما نمر على لا حول ولا قوة إلا بالله سنتكلم عن معانيها لندرك عظمتها. ونريد من الذاكر حينما يذكر ربه يستحضر المعاني. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال إلا بمعونة من عند الله العزيز الحكيم. فهو العزيز وهو الحكيم سبحانه وتعالى. ما شاء الله في كل شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فربنا جل جلاله بيده الخير، فلا يأتي بالخير إلا الله، ولا يدفع الشر إلا الله، لا قوة إلا بالله، عليه توكلت على الله، اعتصمت بالله، استعنت بالله، فوضت أمري إلى الله، وأستودعه ديني. هكذا الإنسان يجعل اعتماده على ربه، وأستودعه ديني ونفسي ووالدي. الإنسان لا ينسى والديه. وفي كل صلاة أيها الإخوة، حينما تصلون في التحيات وبعد أن تنتهوا من التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعادة من الأمور التي ستمر معنا في الكتاب بإذن الله، حينما تدعون ادعوا لوالديكم وقولوا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا تنسوا والديكم من الدعاء أبدا، أحياء كان أو أمواتا. وإخواني، ولا ينسى الإنسان إخوانه من أخوة الدين ومن أخوة الأم والأب كبارا وصغارا، سواء من الله عليك فنفعتهم أو سواء من الله عليك بهم فنفعوك. واعلم أن من نفعك في شيء فإن هذا من تدبير الله تعالى إليك. وأحبائي، من أحبنا في الله تعالى ندعو لهم بالخير، ومن عصى الله فينا وضرنا لا نعصي الله فيهم، وندعو لهم بالخير والهداية والتوفيق. وسائر من أحسن إلي، من أحسن إليك فلا تنساه من الدعاء، ومن أساء إليك فادع له بالهداية والتوفيق. وجميع المسلمين، هذا مما ينبغي أن لا ينساه الإنسان، وهو أن يدعو كثيرا لجميع المسلمين، وأن يدعو الإنسان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. واعلم أن هذا الباب من أعظم أبواب الحسنات، فأنت حينما تدعو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، عسى الله أن يعطيك على كل مؤمن، على كل مؤمن من هذه الأمة حسنة، من أول من آمن بها وإلى آخر أمة الإسلام. بل أنا بحمد الله حينما أبدأ دروسي وأقول ومن تبعه بإحسان، أنوي في ذلك من تبعه ممن مضى وممن هم موجود الآن وممن سيأتي بعدنا بسنين إلى قيام الساعة، أدخلهم في دعائي وفي نيتي. وجميع المسلمين، إذن لا تنسوا إخوانكم من الدعاء، ولا سيما المستضعفين. وجميع ما أنعم به علي وعليهم من أمور الآخرة والدنيا، فيدعو الإنسان لنفسه ولإخوانه وللجميع، فإنه سبحانه إذا استودع شيئا حفظه، ونعم الحفظ. إذا الإنسان يربط نفسه مع ربه سبحانه وتعالى. هذه مقدمة الإمام النووي لهذا الكتاب بحمد الله تعالى. وموعدنا الاثنين القادم بمشيئة الله تعالى وعونه ومنه وكرمه، وسنقرأ الفصل في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات. وأمر النيات والإخلاص فيها باب عظيم جدا، وينبغي على الإنسان أن لا يفوت على نفسه هذا الباب وهذا الأمر العظيم. وهذه مقولة لأحد العلماء، وهو أحد من خدم صحيح البخاري، وقد ذكرها أحد العلماء في كتابه، يقول وقد كان العلماء يؤكدون على الاهتمام بتعليم الناس الإخلاص. يقول ابن أبي جمرة، هذا أحد من شرح صحيح البخاري شرحا طيبا، يقول وددت لو أنه كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد للتدريس في أعمال النيات، ليس إلا لأنه ما أتي على الناس لأنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. إذن أيها الإخوة، أمر النيات أمر عظيم جدا، والقاعدة رب عمل صغير تكبره النية. خذ على سبيل المثال الحديث القدسي، يسمى بالحديث القدسي لأنه يتصل بالنبي عن الله تعالى، فسمي قدسي لقداسته. والحديث المرفوع هو الذي يتصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى مرفوع لرفعته. ففي صحيح مسلم في الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث قدسي لقداسته، قال الله تعالى لنبيه: أنزلت عليك كتابا لا يمحوه الماء. إذن هذا القرآن الكريم لا يمحوه الماء، ولذا على مر السنين مر على الأمة نكبات، وفي بعض البلدان كان من لديه مصحف قد يوصل به إلى الإعدام، ولكن الله سبحانه وتعالى قد حفظ كتابه بأي شيء؟ بأن حفظ القرآن في صدور أهل العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن الذي يحفظ القرآن منزل من أعظم المنازل، وحفظ القرآن ليس أمرا صعبا. المهم أن الإنسان يحسن النية بالله تعالى ويعطي القرآن أفضل الأوقات ويجد في هذا. ووددت من كل حافظ للقرآن ومن كل من يعمل لحفظ القرآن أن ينوي هذه النية، ينوي أن يحفظ القرآن لأمتي الدعوة والإجابة. فمن فعل هذا وأحسن النية في حفظه لهذه النية يؤجر على عدد أمة محمد الموجودين حاليا وعلى عدد أمة محمد الذين سيأتون. وإذا نوى أيضا لأمة الدعوة أيضا يؤجر على هذا. فإذا النيات النيات النيات موضوعنا في الحلقة القادمة والدرس القادم. عسى الله أن يجمعنا وإياكم في هذا الشهر في الأسبوع القادم يوم الاثنين، وأسأل الله أن يجعل ما بين هذين الدرسين طاعة وعبادة، ونسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم السيئات. الملائكة تدعو لنا ليل نهار صباح مساء: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فيا عباد الله، ابتعدوا عن السيئات وتخلصوا من السيئات واتركوا السيئات، واملأوا أوقاتكم بذكر الله تعالى. وإذا رأيت منظر حرام فاذكر الله تعالى بقلبك وبلسانك، فإذا ذكرت الله وعظمت الله هذا مما سيدفعك عن المعصية. فتوقوا السيئات، توقوا السيئات، توقوا السيئات. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.